قدم مصعب بن عمير المدينة يعلم الناس، فبعث إليه عمرو بن الجموح: ما هذا الذي جئتمونا يا أيها الوافد الجديد، يا من تدعم الدعوة، بماذا أتيت؟ ما هي الأشياء الجديدة؟ قالوا: إن شئت جئناك فأسمعناك القرآن. قال: نعم. فقرأ صدرا من سورة يوسف، فقال عمرو: إن لنا مؤامرة في قومنا، يعني نؤامر ونستشير. وكان سيد بني سلمة، فخرجوا ودخل على مناف. دخل هذا الرجل المشرك، كان دخل على مناف وهو الصنم، فقال: يا مناف، تعلم والله ما يريد القوم غيرك، يريدون كسرك، يريدون إتلافك، فهل عندك من نكير؟ فقلده السيف وخرج، فقام أهله فأخذوا السيف، أخذوا السيف من الصنم دون أن يعلم عمرو بن الجموح، وكانوا قد أسلموا. فلما رجع قال: أين السيف يا مناف؟ ويحك، إن العنز لتمنع واشتهى، والله ما أرى في أبي جعار غدا من خير. ثم قال لهم: إني ذاهب إلى مالي، فاستوصوا بمناف خيرا. فذهب فأخذوه فكسروه وربطوه مع كلب ميت وألقوه في بئر. فلما جاء قال: كيف أنتم؟ قالوا: بخير يا سيدك، طهر الله بيوتنا من الرجل. قال: والله إني أراكم قد أسأتم خلافتي في مناف. قالوا: هو ذاك، انظر إليه ذلك البئر. فأشرف فرآه، فبل إلى قومه فجاءوا، فقال: ألستم على ما أنا عليه؟ قالوا: لا، أنت سيدنا. قال: فأشهدكم أني قد آمنت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أسلم عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، وهكذا حصلت من المسلمين في إظهار ضعف المعبودات الجاهلية، وأزروا عليها في نفوس عابريها، وبينوا أنها لا تغني شيئا. ثم سار السلف رحمهم الله تعالى في طريق الدعوة، حاملين لواءه، مشتغلين بالوعظ والإرشاد. لما دخل الناس في دين الإسلام صاروا بحاجة إلى تذكير ووعظ لأيهم الفاسق والضال ومرتكب الكبائر والبعيد عن الله. ومع ذلك استشوار الدعوة كان زازان يشرب المسكرة ويضرب بالطنبور وهو آلة له. ثم رزقه الله التوبة على يد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فصار زازان من خيار التابعين وأحد العلماء الكبار ومن مشاهير العباد والزهاد. وهذه قصته يرويها بنفسه. قال: كنت غلاما حسن الصوت، جيد الضرب بالطنبور، يعني فنان، يعني فنان موسيقي، موسيقار، مغني. فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ مسكر، شراب مسكر، وعندنا نبيذ وأنا أغنيهم، كاس وطاس، غناء وشرب. فمر ابن مسعود فدخل، علم أن هناك شيئا، فرأى المنكر أمامه، فضرب البرطية وهي إناء الخمر فبددها وكسر الطنبور. ثم قال: لا، لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام القرآن كنت أنت أنت، لو كان هذا الصوت الحسن، هذه الموهبة تستغل في الطاعة، لكنت رجلا عظيما، بدلا من الغناء اقرأ القرآن، حول مجال جمال الصوت إلى كتاب الله. ثم مضى، كلمة واحدة فقط، كلمة واحدة: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت. ثم مضى. فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعود. فألقيت في نفسي التوبة